قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص الآية. أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، وكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدد والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، والمرأة منا بالرجل منهم، فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه الآية. أخرج ابن سعد في طبقاته عن مجاهد قال: هذه الآية نزلت في مولاي قيس بن السائب، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فأفطر وأطعم لكل يوم مسكينا. قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني الآية. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو الشيخ وغيرهم من طرق عن جرير بن عبد الحميد عن عبدة السجستاني عن الصلت بن حكيم ابن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت عنه، فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربنا؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني. مرسل وله طرق أخرى. وأخرج ابن عساكر عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا عن الدعاء، فإن الله أنزل علي: ادعوني أستجب لكم. فقال رجل: يا رسول الله، ربنا يسمع الدعاء أم كيف ذلك؟ فأنزل الله في ذلك: وإذا سألك عبادي عني. وأخرج ابن جرير عن عطاء بن أبي رباح أنه بلغه لما نزلت وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، قالوا: لا نعلم أي ساعة ندعو. فنزلت: وإذا سألك عبادي عني، إلى قوله: يرشدون. قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الآية. روى أحمد وأبو داود والحاكم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال: كانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له قيس بن صرمة صلى العشاء ثم نام، فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح، فأصبح مجهودا. وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزل الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة فنزلت هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله، لما خلقت الأهلة؟ فأنزل الله: يسألونك عن الأهلة. وأخرج أبو نعيم وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: إن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة قالا: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو أو يطلع دقيقا مثل الخيط، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما كان، لا يكون على حال واحد. فنزلت: يسألونك عن الأهلة. قوله تعالى: وليس البر، الآية. روى البخاري عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، الآية. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمس، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان إذ خرج من بابه وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله، إن قطبة بن عامر رجل فاجر، وإنه خرج معك من الباب. فقال له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رجل أحمس. قال له: فإن ديني دينك. فأنزل الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، الآية. وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس نحوه. وأخرج الطيالسي في مسنده عن البراء قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه، فنزلت هذه الآية. وأخرج عبد بن حميد عن قيس بن عبثر النهشلي قال: كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتا من قبل بابه، وكانت الحمس بخلاف ذلك، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا ثم خرج من بابه، فاتبعه رجل يقال له رفاعة ابن تابوت ولم يكن من الحمس، فقالوا: يا رسول الله، نافق رفاعة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ قال: تبعتك. قال: إني من الحمس. قال: فإن ديننا واحد. فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله، أخرج الواحدي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت الحرام ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه القابل، فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا أن لا تفي قريش بذلك وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم، وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام، فأنزل الله ذلك. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معتمرين في ذي القعدة ومعهم الهدي، حتى إذا كانوا بالحديبية صدهم المشركون، وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يرجع من عامه ذلك ثم يرجع من العام المقبل، فلما كان العام المقبل أقبل وأصحابه حتى دخلوا مكة معتمرين في ذي القعدة، فأقام بها 3 ليال، وكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه، فأقصه الله منهم، فأدخله مكة في ذلك الشهر الذي كانوا ردوه فيه، فأنزل الله: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص. قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، روى البخاري عن حذيفة قال: نزلت هذه الآية في النفقة، وأخرج أبو داود والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي أيوب الأنصاري قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، قال بعضنا لبعض سرا: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركن الغزو. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أبي جبيرة بن الضحاك قال: كانت الأنصار يتصدقون ويعطون ما شاء الله، فأصابتهم سنة فأمسكوا، فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأخرج أيضا بسند صحيح عن النعمان بن بشير قال: كان الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفر لي، فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وله شاهد عن البراء، أخرجه الحاكم. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أخرج ابن أبي حاتم عن صفوان بن أمية قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخا بالزعفران عليه جبة، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرتي؟ فأنزل الله: وأتموا الحج والعمرة لله. فقال: أين السائل عن العمرة؟ قال: ها أنا ذا. فقال له: ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا، الآية. روى البخاري عن كعب بن عجرة أنه سئل عن قوله: ففدية من صيام، قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. وأخرج أحمد عن كعب قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون، وقد حصرنا المشركون، وكانت لي وفرة، فجعلت الهوام متساقط على وجهي، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ فأمره أن يحلق. قال: ونزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأخرج الواحدي من طريق عطاء عن ابن عباس قال: لما نزلنا الحديبية جاء كعب بن عجرة تنثر هوام رأسه على وجهه، فقال: يا رسول الله، هذا القمل قد أكلني. فأنزل الله في ذلك الموقف: فمن كان منكم مريضا. قوله تعالى: وتزودوا، الآية. روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن متوكلون. فأنزل الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قوله تعالى: ليس عليكم جناح، الآية. روى البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وأخرج أحمد وابن أبي حاتم وابن جرير والحاكم وغيرهم من طرق عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكرى، فهل لنا من حج؟ فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم حجاج. قوله تعالى: ثم أفيضوا، أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت العرب تقف بعرفة، وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة، فأنزل الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وأخرج ابن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كانت قريش يقفون بالمزدلفة، ويقف الناس بعرفة إلا شيبة بن ربيعة، فأنزل الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قوله تعالى: فإذا قضيتم الآية، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم، يقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله الآية. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجمرة، وذكروا آباءهم في الجاهلية وفعال آبائهم، فنزلت هذه الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاء وحسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا. فأنزل الله فيهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ويجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك الآية، أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: لما أصيبت السرية التي فيها عاصم ومرثد، قال رجلان من المنافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا، لا هم قعدوا في أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم. فأنزل الله: ومن الناس من يعجبك قوله. وأخرج ابن جرير عن السدي قال: نزلت في الأخنس بن شريق، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر له الإسلام، فأعجبه ذلك منه، ثم خرج فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع وعقر الحمر. فأنزل الله الآية. قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه الآية، أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده: وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتشل ما في كنانته، ثم قال: يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي. قالوا: نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى. ونزلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وأخرج الحاكم في المستدرك نحوه من طريق ابن المسيب عن صهيب موصولا، وأخرج أيضا نحوه من مرسل عكرمة، وأخرجه أيضا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وفيه التصريح بنزول الآية، وقال: صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: نزلت في صهيب وأبي ذر وجندب بن السكن أحد أهل أبي ذر. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، الآية. أخرج ابن جرير عن عكرمة قال: قال عبد الله بن سلام وثعلبة بن يامن وأسد وأسيد بن كعب: